ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل ضر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات ترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا غير مفتونين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. كنا نتحدث عن الخوف من الله عز وجل، وعندما يرى أو نرى أحوال كثير من الناس عندما ننظر إلى أحوال كثير من الناس نجد أن كثير من الناس أحوالهم، تصرفاتهم، سلوكهم، مظهرهم، معاملتهم تدل أنهم لا يخاف الله عز وجل. لأن الخوف من الله ليس الخوف بالقول باللسان فقط، لا، الخوف من الله إيه؟ عمل. إنسان يخاف من الله في تصرفات تنم أو تدل أن هذا الإنسان يخاف ربي. ولذلك لما قيل الخوف من الله يقول أهل العلم الخوف من الله عز وجل هو من أعلى مراتب التقوى، إذ لا يصل الإنسان إلى منازل التقوى العالية إلا بخوفه من الله عز وجل. لن تصل إلى أعلى مراتب التقوى إلا بالخوف من الله سبحانه وتعالى. فاللهم ارزقني وإياكم خشيته في السر والعلن. يقول ربي سبحانه وتعالى في هؤلاء الذين يخشون ربي سبحانه وتعالى في المؤمنين، من هم المؤمنين يا أحبائي؟ من هم المؤمنون؟ قال ربي لو عرفهم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زالتهم إيمان وعلى ربهم يرجعون. إذن من سمات المؤمن إنه مجرد ما يذكر اسم ربي يخشى الله، يرتعش قلبه يهتز قلبه. فاللهم ارزقني وإياكم. ولذلك سبحان الله في هذا الأمر يعني في لنا أسوة حسنة في سيدة عائشة رضي الله عنها، قالت يا رسول الله بقول ويبتروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وإني أعلمكم بالله سوف سبحان، شوفي يعني شوفي النبي انظري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني لأعلمكم بالله وأشد له خشية. إذن لو عايزة تقيس العلم اللي عندك قيسي هذا مستوى هذا العلم بخشيتك من الله. إذا كنت بتخافي ربي في السر في العالم في معاملاتك في كل سكنة من سكناتك في كل خطوة من خطواتك في كل كلمة، لا يغيب عنك ربي في لحظة، لا يغيب عنك ربي لحظة من اللحظات، على قدر مراقبتك هذه على قدر مكانتك في الخشية، على قدر خشيتك من الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما ابتلوا السيدة عائشة من خوف النبي صلى الله عليه وسلم، شدة خشية النبي صلى الله عليه وسلم، تقول السيدة عائشة رضي الله عنها من شدة خشية النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر عليه آثار الخوف إذا تغيرت الأحوال. بمعنى إيه؟ شوف عن عائشة الدروي تقول ماذا، تقول السيدة عائشة رضي الله عنها تقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى لهواته، إنما كان يبتسم. يعني كل ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تبسم، لكن عشان يضحك زي ما الناس تضحكها وتبان كده الجزء اللي جوه ده، لا يفعل كده النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تقول السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان إذا رأى غيما، الدنيا مغيمة، أو رأى ريحا عرف ذلك في وجهه. شوفي مجرد التفاعل مع الأحوال حواليه الجو، مجرد ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجد غيم أو يجد ريحا يظهر أثر الخوف من الله على وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت يا رسول الله أرى الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون هذا الغيم مطر، وأراك إذا رأيت الغيم عرفت في وجهك الكراهة أو الكراهية، لماذا؟ فقال يا عائشة ما يؤمنني أن يكون في هذا الغيم العذاب. فلما إيه قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ريح، بل هو ما استعجلتم به ريح في عذاب تدمر كل شيء بأمره، فأصبحوا لا يرى إلا مساكن. فكر في قوم عائشة رضي الله عنه وأرضاه اللهم صل وسلم، ألا فكر يا عائشة إن في ناس كان ربنا سبحانه وتعالى جالهم هذا الغيم فرحوا به وقالوا ده ده الغيوم دي هتنزل بعد إيه هيند، إحنا كانوا عندهم جد عندهم قحط، قالوا ده بس هيجينا بقى المطر، وكان هو ده سبيل إلى إيه أتى بإيه بهلكهم. ولذلك كان من شدة خوفه صلى الله عليه وسلم وهو يقف بين يدي ربي وهو الذي غفر له ربي سبحانه وتعالى، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبكي يقف بين يدي ربي سبحانه وتعالى يبكي حتى يسمع لصدره إيه أزيز، يبقى صوته انتوا عارفين الإنسان يكون صوته مليان بالبكاء أو صوته مرتجف بالبكاء. ولذلك قيل يقول عبد الله بن الشخير رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسمعت لصدره أزيزا كأزيز المرجل من خوف الله عز وجل. مين فينا اللي بيقف يصلي وهو بيخشى بهذه الخشية؟ ده بنوع الناس بتقف للصلاة ما تفتكرش يا قرر دخلت إيه في الصلاة ولا قالت إيه ولا ذكرت إيه ولا قرأت إيه في الصلاة. أسأل ربي أن يملأ قلوبنا خشية من الله سبحانه وتعالى. ولذلك شوفوا انظروا يعني بعض من صور خوف النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال الملائكة، شوف انظروا في قول ربي سبحانه وتعالى في مدح الملائكة وقالوا اتخذ الرحمن ولدا بل عباد مكرمون لا يسبقونهم بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. شوف ربي يقول وإيه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. الملائكة. ولذلك لما يجي الإنسان عنده الخشية صفة من صفات الملائكة، بكون عندك خشية من الله عز وجل فيك صفة من صفات الملائكة، لأنه ذكر ربي سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء وهم من خشيته مشفقون. يقول ربي سبحانه وتعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. يقول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مالي لا أرى، يقول لجبريل يا جبريل مالي لا أرى ميكائيل ضحكا قط، قال جبريل إن ميكائيل لم يضحك قط منذ أن خلق رب النار. يعني النار مخلوقة والجنة سبحان الله خلقها ربي ومعد لمن يكون فيها، للنار أهل وللجنة أهل. فإذا عرف الإنسان أنه ينتقل إلى بعد موته سيكون إما في جنة وإما في نار، كيف له يهدأ بالا حتى يعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى. هنا نقول سبحان الله عن جابر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري لي بين الملأ الأعلى فإذا جبريل عليه السلام، جبريل عليه السلام كالحبس البالي من خشية الله. يعني انت عارفين الحبس البالي هو ايه بنات؟ سجل المكومة كده يعني من خشية ربي يأتي الأمر في السماء فيخشى الملائكة، الملائكة تخشى ويأتي أمر ربي يخشى منه، وإحنا في الأرض إلا ما رحم ربي، إلا ما رحم ربي. تجد الماشي في الطريق شكله مش بيخشى الله، شكلها مش بتخشى الله، تصرفاتها سلوكها لبسها كل شيء يبين إنها لو بتخاف ربي هتراقب كل ذلك. ولذلك شوفوا خوف الصحابة رضوان الله عليهم، ده خوف النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خوف الملائكة رضوان الله عليهم، خوف الأنبياء. طب انظروا كده لخوف الصحابة رضوان الله عليهم. الصديق رضي الله عنه عندما دخل بستانا قيل أبو بكر الصديق المبشر بالجنة عندما دخل بستانا رأى طائرا على غصن شجرة، طائر وقف على غصن شجرة، فبكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال يا ليتني مثل هذا الطائر لا إلى ولا على، طائر لا بي ولا علي، ما جر الشيء وانا خارج من الدنيا. ابو بكر الصديق المبشر بالجنه اللي هو ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم انه ينادى من جميع ابواب الجنه، ينادى على اسم من ابواب الجنه. هذا فاروق عمر يا أحبائي. الفاروق من منا لا يعرف الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه؟ كان يبكي ويخاطب نفسه، يكلم نفسه ويقول: ويلك يا ابن الخطاب إن لم يغفر لك الله، يؤنب نفسه، ويلك يا ابن الخطاب إن لم يغفر لك ربي. كانوا يعني مش قاعدين، ما أقولك النبي كان متبسم، مش طول النهار قاعدين يضحكوا ويهرجوا، لا لا لا لا، كان كل ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تبسم. وإذا ذكر الله المؤمن يا جماعة، خلي بالكم النقطة دي، عشان احنا بنذكر ربي وبنبقى قاعدين متسلم على اللي جنبنا ونتكلم ونضحك. غيرنا ذكرهم ربي في كتابه: إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. أين القلوب الوجلة؟ فين القلوب اللي لما بيذكر ربي بتبقى واجلة؟ مش بتبقى يذكر ربي واحنا قاعدين نهرج ونضحك ونكلم اللي معانا ونكلم اللي جنبنا؟ هذه ليست قلوب واجلة. علي رضي الله عنه، أما علي رضي الله عنه فقد صلى يوم صلاة الفجر بالكوفة، ثم بعد أن صلى جلس يعني مطرقا، يعني مطرق رأسه هكذا، وكان عليه أثار الكآبة، ثم قام وقال كلاما ما أدركته الجمعة التي بعدها حتى لقي الرب. يقول بقى إيه؟ كان حزين جدا سيدنا علي. قال: لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيت شيئا يشبههم، كانوا يصبحون شعسا غبرا صفرا بين أعينهم كأمثال ركب الإيه، يعني من كثرة البكاء، قد باتوا لله سجدا وقياما يتلون كتاب الله ويراوحون بين أقدامهم وجباههم، فإذا طلع الفجر ذكروا الله فمادوا كما يميد الشجر، يعني قاعدين طول الليل يقرأوا صلوا يذكروا ربي، والله لكأني أرى القوم باتوا غافلين. عاو سيدنا عمر شاف أيامه، إن اللي هو شاف أحوال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا على عمل وقيام، ويظهر أثر قيام الليل على وجوههم نضارة، ما هو أثر القيام على الوجوه نضارة. فبيقول مع أنهم بقى بتظهر فيهم الأمر بتاع إيه، أثر القيام باين، والله ما رأيت القوم الآن إلا غافلين. فكيف لو رأى سيدنا علي القوم الآن؟ فما قيل فما روي من بعدها ضاحكا ولا متبسما. كانت عائشة رضي الله عنها أحبائي في سكرة الموت، وكما تذكرون أتاها في سكرة الموت ابن عباس رضي الله عنه، كان بيزورها، استأذن النوم في مرضها اللي هو مرض اللي ماتت فيه، فقالوا لها إن ابن عباس يستأذن عليك ومن المؤمنين. قالت: دعوني من ابن عباس، مش عايزة حد. فقيل لها إن ابن عباس من صالح نبيك صلى الله عليه وسلم، يعني صالح نبيك صلى الله عليه وسلم، فقالت إذن له. فلما جلس قال للسيدة عائشة رضي الله عنها: أبشري يا أم المؤمنين، فما بينك وأن تلقي رسول الله والأحبة محمد صلى الله عليه وسلم إلا أن تخرج الروح من جسدك. قال لها: أبشري، ده الأمر بسيط جدا، شوفوا كانوا بيذكروا بالموت إزاي. يقول لها: أبشري يا أم المؤمنين، فإنك بين أن تلقي محمد والأحبة صلى الله عليه وسلم إلا أن روحك تغيى دلوقتي في السكرات. قال لها: أنت حاجة بسيطة، وتلقي إيه صلى الله عليه وسلم؟ محمدا وأصحابي. وكنت فأعب يذكرها، قال لها: افتكر أنت كنت مين، كنت أحب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب إلا طيب، أنت طيب عشان كده ما تخفيش، ده رسول صلى الله عليه وسلم لا يحب إلا طيبا، وسقطت قلادتك فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمنزل، وأصبح ليس معهما الناس يعني، فأنزل الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا، نزل فيك القرآن التيمم لما الماء ما كانش موجود، وكان ذلك بسببه، وما أنزل الله لهذه الأمة من الرخصة اللي هي رخصة اللي هي التيمم، وأنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات جاء بها الروح الأمين على رسوله صلى الله عليه وسلم، فليس مسجدا من مساجد الله إلا يذكر فيها ربي سبحانه وتعالى، ويتلى فيها أناء الليل أطراف النهار هذه الآيات التي نزلت فيك. فهي بقى كل الأعلى بالشرب ده كله، ماذا قالت له؟ قالت: دعني منك يا ابن عباس، فوالذي نفسي بيده لوددت أن أكون نسيا منسيا رضي الله عنها وأرضاها. يعني حتى ساعة الموت مع أنها عارفة أنها يعني حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيبة التي والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحب إلا طيب، لكن سبحان رب العرش العظيم، الخوف من هذا، من هيبة الموت، وإن الإنسان ما بيخرج على الدنيا بيبقى مش عارف مكانه جنة ولا نار، بيبقى الأمر إيه نعم هو أمر غيب، أنت مش عارفة أن أنت ربنا سبحانه وتعالى هتكوني يمكن عملك عملك قبل ولا لم يقبل أسأل ربي أن يقبل أعمالنا وجعلنا صالحة يا رب العالمين. معاذ رضي الله عنه قال لابنه وهو يجود بنفسه انظروا أصبحنا، معاذ بن جبل، حتى أتى فخير له أصبحت، بقول لهم النهار طلع، قالوا له أصبحت، فقال اللهم إني أعوذ بك من ليلة صباحها النار. قول يا رب أعوذ، ده معاذ بن جبل، تعرفين مكانة معاذ بن جبل، فقال اللهم إني أعوذ بك من ليلة صباحها النار، يعني قول لهم النار طلع، قالوا له النهار أوشك أصبحت، قال نعم، فيا رب قال يا رب أعوذ من ليلة صباحها النار. ثم قال ماذا؟ قال مرحبا بالموت، حبيب جاء على فاقة. استقبل الموت ازاي؟ أم الله الموت، احنا كنا بننتظره للقاء الأحبة، مرحبا بالموت، عد وعمل وجاهد وتاب وأقبل على الله عز وجل. فقال ساعة لحظات الموت، لحظة السكرات، مرحبا بالموت، حبيب جاء على فاقة، اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك. دايما الإنسان بيبقى هو بيعمل في صحته بيبقى يخاف، لكن ساعة ما تيجي سكرات الموت لازم يكون معك الرجاء. ساعة ما الإنسان بيبقى خلاص بقى يعني فقد القدرة على العمل ومش قادر يعمل، خلاص هو عمل خلاص انتهى، وجت بقى السكرات وجاء سكرة الموت بالحق، يبقى الإنسان يقول إيه بقى؟ طيب هنا هو دلوقتي في هذا الوقت، فلا بد أن يكون يقول في يكون في هذا الوقت على رجاء طمع في رحمة ربي، كما قال هذا الشاب للنبي صلى الله عليه وسلم كيف تجدك؟ قال أخشى عذاب ربي وأرجو رحمته. قال ما اجتمع في قلب عبد المؤمن إلا أدخله ربي الجنة. اللهم شرب أبي قول معاذ رضي الله عنه، اللهم إنك تعلم أنني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لكري الأنهار. يقول أنا ما كنتش بحب الدنيا لكري الأنهار، يعني اللي بيحب الدنيا بيحبها للعمل الصالح. هو معاذ هنا بيناجي رب، بيقول له يا ربي أنا والله ما كنت بحب الدنيا علشان جمع المال ولا كذا ولا الكري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن للظمأ الهواجر كنت بحب الصيام ومكابلة الساعات في قيام الليل ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. شوفي كلمات قليلة، لكن شوفي بأقوال هذه الكلمات ماذا يقول. هو ما كانش بيحب الدنيا إلا بإيه بناتي؟ كان بيحب الدنيا لأمر سبحان الله، بيحب الطاعة، بيحب يعني بيحب الاثنين وخميس، بيحب 13 14 و15، بيحب أيام الطاعة، بيحب حلقات الذكر، بيحب ذكر الله، بيحب قيام الليل، ما بيحبش جمع المال، او مش بيعيش في الدنيا علشان عنده ايه ولا يملك ايه ولا علشان يتفسح ازاي. بعض الناس ربطت حياتهم بذلك، ربطت حياتهم بكل شيء مجموع في الدنيا، اما الطاعات قليل من الناس ما ربطت حياتهم بالطاعات، لكن هذا معاذ من الصحابي الجليل معاذ رضي الله عنه ربط حياته في الدنيا او سعادته في الدنيا بهذه الامور. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، انك بتحبي الايام اللي موجوده دي او ايامك اللي في الدنيا، ما بتحبيش في الدنيا الا ذلك، بتحبيش في الدنيا الا ان ربنا بيمن عليك بانك تقدري تصومي ويوم صيام بتقولي بكره، لدرجه انك لما بتالفي الصيام بيبقى كل يوم بيمر عليك كان بكره، بتقعدي تفتكري لحسن يكون بكره الصيام، بكره الاثنين ولا بكره ولا بكره الخميس. في ناس لا، نعم، فانا بذكر لا يعني قصدي مش بكره، انا عارفه ان بكره 13 14 و15 بتبقي عارفه وحاسبه، يعني حتى ما بتقوليش حد بفكر ايه، بيفكرين اللي بيحب الطاعه والله ما بينتظر حد يذكره بالطاعه، لانه هو ربط حياته بالطاعه، ربط حياته ان الساعه كذا هيقيم ليله، فاصبح في داخل منبها يوقظ للقيام بين يدي ربي. أصبح سبحان الله الاثنين والخميس بالنسبة له مثلا، لو بيصوم اثنين وخميس أصبح بالنسبة له هذه العبادات ألفها قلب وحبها، أصبحت حياته أو أسبوع يمر بدون هذا الأمر أمر شديد عليه. ولذلك إذا جاله مرض أو جاله شيء وانتبه شيء وفقد هذه العبادة بيبقى شديد الحزن في هذا الأمر، لأنه أحب الطاعة فربطت عنده الدنيا بالطاعات. في ناس ربطت عندها الدنيا بالمعاصي، أسأل ربي أن لا نكون منهم يا رب العالمين. إذن معاذ رضي الله عنه ربط حياته بإيه؟ أو بيقول أنا يا ربي والله ما كنت بحب الدنيا إلا الأشياء دي فقط، إني أصوم، أن أقيم الليل، اني احضر دروس العلم فقط، هي دي الاشياء اللي كانت تسعده. اسال ربي ان تكون هذه الاشياء التي تسعدنا. اما سبحان الله، ده بالنسبة حال الصحابة، وحال الصحابة حديثي ولا حرج في ذلك الأمر، خوفهم من ربي واستعدادهم للقاء ربي سبحانه وتعالى. أما خوف السلف الصالح، لما نيجي نتحدث في الخوف، نقول الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، تقول فاطمة زوجة عمر، يعني تقول قد يكون من الرجال من هو أكثر صلاة وصياما من عمر من زوجها، أما أن يكون فيه من هو أكثر خوفا من الله فلا أجد. شايفين الأمر؟ تقول كان إذا صلى العشاء الآخرة في المسجد جاء إلى مصلى في بيته، يعني صلى العشاء جماعة، جاء إلى مصلى في بيته وبدأ يتهجد حتى تغلبه عيناه، فإذا صحى بعد ذلك بدأ يبكي بكاء شديدا من خشية الله. كان ورع عمر بن عبد العزيز، كان ورع. إحنا قحطت العيون من البكاء، بقى البكاء ده بالنسبة لنا غالي جدا، مش بنعرف نبكي حتى لما نسمع آية أو نسمع درس علم، حتى لما بنقعد نسمع عن كلام الله تلاقي بعض الناس بتيجي تسمع أو تتذكر تلاقيها رأسها عاملة كده، بصي شمال بصي يمين، مش مركزة، مش عايزة تسمع. أو القلب، ما هو لا، إذا سكن القلب سكنت الجوارح. لو سكن القلب تحسي كل جزء في جسمك بينصت. سكن القلب، إذا سكن القلب وصلح القلب صلحت كل الجوارح، وإذا القلب لم يسكن ولم يصلح لا تجد جارحة من الجوارح تسكن. شوفوا سبحان الله يا أحبائي، عندما ذهب هارون الرشيد إلى مكة، هارون الرشيد على فكرة كان يعني يمكن بعض يقول عليه كلام وكذا، لكن هارون الرشيد كان عام، كان إيه؟ كان عابد لله سبحانه، كان عام إيه؟ عام يغزو عام يحج. نعم، طلب من وزيره أن يبحث له عن رجل يعظه، فذهب هارون الرشيد رحمة الله إلى الفضيل في داره. الفضيل ده كان عابد، وعندما دخل عليه أطفأ الفضيل السراج المصباح، فقال هارون لماذا أطفأت السراج يا أبا علي؟ ليه أطفأت السراج؟ قال هذا يا هارون، الظلام أهون بكثير من ظلمة القبر. يعني بيقول له خلي بالك، تذكر بعملك ظلمة القبر. فقال له هارون زدني، قال يا هارون سبحان الله، إن الله سوف يحاسب كل إنسان عن نفسه، أما أنت فسوف يحاسبك عن كل إنسان في رعيتك. فبكى هارون وقال زدني، قال يا هارون إني أراك جميل الوجه صبيح المنظر، فالله الله أن تخرب وجهك بنار جهنم. فبكى حتى كانت نياط قلبي تنقطع، ثم قال لوزيري إذا دللتنا على أحد يعظنا فدللنا على مثل هذا. لو عايز تودينا لحد يعظنا ودينا، ده اللي بيذكرنا بربي ويذكرنا بالقبر ويذكرنا بالآخرة ويذكرنا إن هذا الإنسان كما قال ربي في كتاب الكريم، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. ولذلك سبحان الله بكى، قيل من أحوال السلف الصالح في خشيته من الله عز وجل. محمد بن المكدر كان عابدا، عندما يعني سمع قول ربي أو قرأ قول ربي، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، فبكى بكاء شديدا حتى خاف أهلي عليه. فذهبوا إلى واحد ينظر حاله، يعني أصاب، فجاء وقال له ما الذي يبكيك يا محمد؟ إيه اللي بيبكيك؟ قال آية في كتاب الله عندما أقرأها لا يرقى لي دمع. قال له ما هي؟ قال قول ربي عز وجل وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يعني أخاف إني أجي يوم القيامة تعرض أعمالي، وفي أعمال أكون إن أنا افتكرتها طيبة وهي غير ذلك. وبدا لهم من الله ما لم يكن يحتسبون، ما كنتش متوقع المسألة. سفيان الثوري جالس مع تلاميذه يبكي، فجأة فقيل له ماذا تبكي؟ ليه بتبكي؟ عالم سفيان الثوري عالم، جالس مع تلاميذه فبكى. فقيل له ما الذي يبكيك؟ قال أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت. احنا بنقول يا رب سلم، يا رب سلم، إن الإنسان يخرج من الدنيا عندما يأتيه ماء الموت، يعني فيقول هنا ويبكي ليه ويحكم أتدرون إلى أين يذهب بي؟ لأنك لا تدري إلى جنة أو إلى نار. حسن البصري أحبائي كان شديد الخوف، كل دول العلماء، هؤلاء العلماء السلف الصالح، كان شديد الخوف من الله، وكان يقول رحمة الله عليهم وحشرنا في زمرتهم، كان يقول: أخاف أن ينظر الله إلى أعمالنا فيقول: لا أقبل منكم شيء. اللهم سلم، اللهم سلم. أخاف أن ينظر الله إليكم وإلى أعمالكم فيقول: لا أقبل منكم شيئا. اللهم سلم، اللهم سلم. ولذلك سبحان الله يا أحبائي، قيل نظر عطاء السلمي إلى تنور محمى وقال: أتذكر بهذه النار، قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سورة المؤمنون: تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. تعرفين يعني إيه الآية دي بناتي؟ يعني لمجرد من النار تلفح وجوههم من الله، نسأل الله العفو والعافية، تتقلص شفاهم كده، يبقى شكلهم أيوة كالح. اللهم سلم. فكانوا يقضوا آيات ربي تدبر، كانوا مش مجرد ان احنا نحفظ القرآن، حفظنا القرآن انتقلنا الى القرآن هناخد كذا وناخد كذا، لا لا لا لا، حفظ القرآن عندهم تدبر، حفظ القرآن عمل. ولذلك كانوا لا ينتقلون من آية إلى آية إلا إذا عملوا الآية السابقة، ونحن ننتقل من آية وآية وآية ونحضر دروس العلم، لكن أين العمل وأين الخوف؟ وأين الخوف من الله سبحانه وتعالى؟ ينتج من الخوف من الله يا أحبائي، لو الإنسان بيخاف من ربي سبحانه وتعالى ينتج منه شدة مراقبة، لأن الخائف من الله يستشعر قول ربي سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. الخائف من الله عز وجل لا يغيب عنه لحظة إن ربي معه، لأنه معنا معية عامة، معية في كل لحظة كل وقت، لا يغيب عنك لحظة، لا تغيب عنه لحظة، لا تغيب عن ربي لحظة. فالخوف يتولد إن معك، أن معك ربي في كل لحظة ينظر إليك ويراقبك ويكتب عليك وتكتب عليك أعمالك وتصرفاتك وسلوكك وكلامك وإخلاصك واللي في قلبك واللي في دماغك وخطاك وأعمالك وساعاتك وأنفاسك يا ربي، لا يترك شيء إلا أحصاه يا حبيبي. ولذلك قول ربي سبحانه وتعالى: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، يخليك يا ربي ينظر إلينا الآن وإحنا في المجلس ده طبعا، ينظر إلى العابث وهو يعبث طبعا، ينظر إلى اللاهي وهو غافل نعم، ينظر إلى المعرض عنه نعم، ينظر إلى الذاكر له نعم، ينظر إلى القلب السليم مطلع عليه، ينظر إلى الذي أحبه نعم، كل ذلك لا يغيب عنه لحظة، لأن ربي معنا يا أحبائي في كل لحظة، لا يغيب عنا لحظة. ولذلك الخائف من الله عز وجل يتذكر دائما قول ربي سبحانه وتعالى: أحصاه الله ونسوه. شديد الآية كما جاء في سورة الإيه المجادلة، أحسنتي، أحصاه الله ونسوه، أحصى كل شيء عندك، أحصى كل كلمة عملتيها، أحصى كل نظرة نظرتيها، أحصى كل خطوة خطيتيها، كل مكتوب في كتاب، كل شيء عملتي في بيتك ولا بر بيتك ولا لم يكن معك أحد لأنه رقيب عليك، كل شيء مطلع عليه، اللي خبتيه واللي علمتيه، اللي كان في السر أو كان في العلن أحصاه الله. ونيجي يوم القيامة نسينا العمل دي كلها، نسينا اللي احنا عملناه، لكن ربي لا يضل ربي ولا ينسى. الذي يخاف من ربي أحبائي يعني دايما يتذكر قول ربي: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم وندواهم بلى ورسولنا يكتبوا. سبحان ربي ورسولنا لديهم يكتبون، كل شيء مسطر، كل شيء مكتوب، حتى الهمسة حتى الآهة، كل شيء كتابك مكتوب من أول ما تبتدي في يومك لآخر ما تبتدي في يومك، كله مسطر ولا مثقال ذرة. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضر ولا يظلم ربك أحدا. ولذلك ينتج عنه شدة مراقبة. الإنسان دايما لما يتدبر آيات ربي سبحانه وتعالى يكون مع القرآن بجد، يكون عايش مع القرآن، لازم يكون عنده شدة مراقبة. تنتج عن شدة المراقبة خوف من الله، بل وينتج عن شدة المراقبة والخوف من ينتج عن شدة المراقبة مجاهدة للنفس، وذلك بالابتعاد عن المحرم عما حرم ربي والصبر على الطاعة. يعينك على الصبر على الطاعة. يمكن الطاعة بتحتاج منك مجهود، يمكن الطاعة بتحتاج منك بتبذلي شيء، لكن والله لذة الطاعة تلوم. أما لذة الطاعة تلوم وبقى أثرها يوم القيامة تجري الأثر. أما لذة المعصية لا تلوم ويدوم عذابها. لذة الطاعة بيدوم أثر حلاوة الطاعة. للطاعة حلاوة، للطاعة حلاوة، حلاوة فعلا. الإنسان يكون على طاعة تجري في إيه؟ حلاوة. حلاوة في إيه؟ في كل شيء. حياته تبقى جميلة، ينشرح صدره، قلبه مطمئن، يشعر بالسعادة، مطمئن يركن إلى الله، عزيز بالله عز وجل. حلاوة الطاعة تجري في تجري في الجسد. نعم، لا حلاوة حقيقة، لا حلاوة الطاعة. تجد الإنسان يقوم بأي طاعة ويعدم بعد ما بيعمل، خاصة إذا كان مخلصا لله في الطاعة، تجد فيه سعادة في قلبه وسكينة وطمأنينة. لو كل الدنيا تحطت في إيده هيقول لها كده مالي والدنيا، مش عايزة، أنا مش عايزة اللحظة اللي أنا أعيشها فيها مع الله عز وجل. فرق شديد إن يكون إنسان يكون سبحان الله عبدا لله عز وجل، فرق شديد يا أحبة أن يكون الإنسان عبدا لله عز وجل، عبد متذلل، عبد راضي بالله ربا، بالإسلام دينا، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وبين شتان ما بينه وبين عبد للهوى، عبد للدنيا، عبد الأغراض الدنيوية، عبد المطامع، عبد الهوى، ده عبد وهذا عبد، شتان ما بين مشرق ومغرب. هذا عبد تدوم عليه السعادة، عبد لله عز وجل، المتذلل، المنكسر، المقبل، الخائف، الذي قلبه وجل من الله عز وجل، ينام قرير العين سعيد بالله. أما الآخر اللي هو عبد الدنيا، عبد الدينار، عبد الدرهم، عبد الخميصة، دايما تعيس، دايما لا يكون سعيد، لأن كل أفكاره تحوم حول إيه؟ الدنيا، ومتع الدنيا، والدنيا تتقلب بصحب أصحابها. النهاردة عندك كذا مش هيدوم لك، ده اللي في الدنيا لا يدوم لأنها زائلة. الدنيا زمنها قليل، تحتاج من الإنسان الصبر على الطاعة، لأن زمنها بسيط جدا، بس مطلوب منك أن أنت تصبري على طاعة ربي سبحانه وتعالى. ولذلك شدة المراقبة ينتج عنها مجاهدة النفس. أنت بتراقبي الله، لا أنا عملت التصرف، استغفر الله العظيم، ده خطأ، خطأ، تقولي لنفسك كده ده خطأ، استغفر الله العظيم يا رب، بتراقبي. فينتج عنها مجاهدة للنفس، اللي انت كل ما تيجي تقعي في خطأ هتقولي استغفر الله العظيم يا رب، أنا أخطأ، أنا أخطأ، فتجاهدي نفسك. وهذا يجعل الإنسان يبتعد عن كل ما حرم ربي، وهذا يدعو الإنسان إلى الصبر على كل طاعة لله سبحانه وتعالى. شوف حاجة واحدة تولد عنها إيه؟ مراقبة الله تولد عنها أشياء كثيرة. ولذلك لما سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى حدث أو حديث السبعة الذين يظلهم ربي في ظل عرشه، كلهم كانوا سبحان الله، خلي بالكم كل السبعة إما خائفون من الله أو رجون ثواب ربي، فاستحقوا بهذا الخوف وهذا الرجاء هذه المنزلة يوم القيامة، الخوف والرجاء. حديث السبعة، واحد إيه والتاني إيه والتالت إيه، كلهم يا إما يرجو رحمته أو يخشى عذابه، فكانوا كلهم في ظل عرش يوم لا ظل إلا ظل ولا بق. شاب اللي نشأ في حب الله أو في حب المساجد، هو حبالي لأنه أحب الله عز وجل، رجى رحمة ربي، أو اللي جاءته امرأة سبحان الله تسأله فقال لها أنا إني أخاف الله، خاف من ربي. إذن بين الرجاء الطمع في رحمته وبين الخشية من إيه؟ من عذاب ربي سبحانه وتعالى. فاجتمع له، اجتمع في هذه السبعة يا إما الخوف يا إما الرجاء، فوصلوا بالخوف والرجاء إلى أعلى المنازل. اللهم ارزقني وإياكم. ولذلك من بشر أو من كان هذلك هديه، من كان خائفا من الله عز وجل، من كان عالما بالله عز وجل، إنما يخشى الله من عبادي العلماء. من كان عالما بالله أحبائي لا يجمع عليه ربي سبحانه وتعالى أبدا خوفين أبدا. أبشري إذا كنت ممن يخاف ربي في السر والعلن، وأنت الواحد كده عملت شيء أو قلت شيء أو تكلمت أو شفت شيء، وعين استغفر الله العظيم يا رب، استغفرت افتكرتي فتذكرتي فاستغفرتي وتبتي إلى الله عز وجل، والمطلع عليك ربي وحده حد شالك، أنت بتعملي كده لا يجتمع عليك خوف يوم القيامة. ولذلك يقول في ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين ولا أجمع له خوفين، فإن أمنني في الدنيا خوفته يوم القيامة، وإن خافني في الدنيا أمنته أو أمنته يوم القيامة. ولذلك كنا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في الخوف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلجي النار أحد بكى من خشية الله، يدخلش النار حد بيخاف من خشية، بيخاف من الله عز وجل فبكى، يعني خاف قلبه فبكت عينه. ولذلك هنا نقول سبحان الله كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: حد الخوف أن يحجزك عن المعاصي، فإذا زاد عن ذلك فأنت لست محتاج إليه. بمعنى لما تيجي تخافي من الله عز وجل، الخوف الصحيح إنك تخافي من ربي يوم يمنعك خوفك من الإيه؟ أو من البعد، أو يمنعك خوفك من الغفلة، أو يجعل خوفك من الله عز وجل عمل، فتزدادي عمل، تزدادي طاعة، تزدادي قربا. أما الخوف الآخر اللي هو بيقول أزيد من اللازم، بمعنى ممكن إنسان يخاف خوف شديد يقوم يحصل إيه؟ يبعده الخوف عن العمل. لا، ده وسواس شديد. لذلك تجد بعض الناس، الله لنا العفو والعافية، بعض الناس مبتلين بذلك الأمر، عندهم وسواس شديد جدا جدا في أمور في الأمر بالشكل، فيزداد خوفهم جدا وفي نفس الوقت لا يعملون. يعني ما تيجي تشوفي انها هي معرضة عن الطاعة لكن خايفة جدا، طب الخوف اللي هو ايه؟ ترجو رحمة ربي سبحانه وتعالى، خوف يستدعي في ذلك، يستدعي الامر ان انت ايه؟ تزدادي عمل. لذلك لما قيل في سبحان الله يا احبائي انه هناك اسباب شديدة كثيرة جالبة للخوف عشان نخاف من ربي سبحانه وتعالى، قال لك من اعظم الاسباب التي تجلب الخوف، قال لك معرفة ربي عز وجل باسمائه وصفاته ونعوته، إنك تعرف من هو الله القوي العزيز الرب الجبار الملك سبحانه. كل هذا يجعل الإنسان لما يجي كده سبحان الله يوم القيامة ويقول ربي سبحانه وتعالى: أنا الجبار، أين الجبارون، أين المتكبرون. سبحان الله. قيل ويتمايل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول للصحابة ذلك الأمر، وحتى نظر صحابي إلى المنبر الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرك من أسفله، حتى قال: كأهو ساقط بالنبي صلى الله عليه والسماء والأرض عليه الصلاة والسلام. قال: فأما السماوات السبع في الكرسي قلب، بيوصف عظمة ربي، قال: هما مين دول اللي ما بيخافوش منه؟ ده عظمة ربي، عظمة ربي، ده الرحمن على العرش استوى، ما السماوات والأرض في الكرسي، الكرسي اللي هو إيه؟ كرسي العرش، موضع الخدمين، السماوات والأرض في موضع في الكرسي كحلقة ملقاة في أرض فلاة، حلقة ملقاة في أرض فلاة، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في أرض فلاة، فكيف بعظمة من استوى على العرش سبحانه وتعالى. ولذلك قيل: فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. فإذا عرف الإنسان عظمة ربي جلب له الخوف، تيجي كده تقعي في مخطأ، استحضري كده عظمة ربي، وإياكي تقيسي تقولي: طب إزاي بيعمل، طب إزاي هيعمل، طب هو كان، لأن أنت بتفتكري أنه سبحانه وتعالى، تذكري أنه ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، خلق السماوات والأرض بكل هذه العظمة ليس كمثله شيء. من أعظم الأشياء التي تجلب لنا الخوف يا أحبائي أن يرى العبد ربه في كل الأحوال، إني لا يغيب عنك ربي لحظة. تربي لو أقمت ربي سبحانه وتعالى لن أغيب عنك أبدا. الخوف من الله عز وجل من الأسباب التي تجلب لك أيضا الخوف، إنك تعلمي العلم الشرعي، لأن كلما تعلمت العلم الشرعي زدت علم، وزيادة العلم تزيدك خشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء. من الأشياء التي تثمر أيضا الخوف تعظيمك وإجلالك لله سبحانه وتعالى، إنك تفتكر لما تبقى فيه معصية كيف يكون غضب الله سبحانه وتعالى إذا انتهكت محارمه، زي يغضب ربي سبحانه وتعالى إذا انتهكت محارمه. من الأشياء التي تزيدك خوفا من الله عز وجل استشعار فقرنا الشديد في كل وقت، فقر العبد، ضعفه وذلته واحتياجه إلى ربي في كل وقت، وإن ربي سبحانه وتعالى إذا فعل الإنسان شيء يغضب ربي يتركه ربي يمهله لعله يتوب أو ينيم أو يرجع، لأن ربي كريم، أو يستغفر. لكن إذا طال ظلم العبد لنفسه أخذه ربي أخذ عزيز مقتدر، أخذه ربي أخذ عزيز مقتدر. من الأشياء التي تذكر الإنسان بالخوف أو تجلب في قلبه أيضا كما ذكرنا الخوف، تفكر العبد في ذنوبه وأن الله تعالى أحصاها لا يغادر منها كبيرة ولا صغيرة، وأن الله يمكن أن يعطيه النعم لكن استدراجا كما قال ربي، وما زي اللي قال وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، هو قال كده. لكن في حقيقة الأمر ربنا سبحانه وتعالى إذا أخذ وأخذ عزيز مقتدر يزيل عنه كل النعم. من الأشياء التي تخلي الإنسان برضو يزداد خوفه، ما قلت لكم برضو عشان أربط الاثنين ببعض دايما، الخوف عمل، مش إن أنا أقعد أتذكر أحوال الخائفين وبعد كده ما عملش. لو تذكرت أحوال الخائفين وما عملش هيدخل للشيطان، هيبليني الشيطان بتعاسة الحياة. إنما الخوف طول ما أنت بتخافي بتعملي فبتبقي سعيدة، ولذلك الخوف كل شيء تفر منه إلا الله، تفر منه إلا إليه، ففروا إلى الله سبحانه وتعالى. من الأشياء التي تزيد الخوف في قلب العبد أيضا استشعار حقارة الدنيا وسرعة انقضائها وزوالها. لا تطول لأحد يا أحبائي، أين أحبائنا؟ فين اللي احنا كنا بنحبهم ومعانا وكل لحظة في وقتنا؟ كل واحد له اليوم يخرج من هذه الدار الدنيا. كل أحبائنا اللي سبقونا كانوا في الدنيا بين أظهرنا وكانوا عايشين بيننا وكذا، لكن مضوا ومضت الأيام، ونحن أيضا سنخرج منها وتمضي الأيام ويزول كل ذلك. من الأشياء، من أعظم الأشياء التي تذكر الإنسان بالخوف، تأمل النجاة لمن تاب كما قال ربي وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. لمن تاب وعمل صالح وسلك طريق الهداية، أحب الله سلك طريقي. ولذلك تذكر العبد قسم ربي والعصر إن الإنسان لفي خسران إلا من وعمل الصالحات وتواصل وصل نفسهم بإيه؟ بالحق. الصبر والحق على إيه؟ على طاعة الله. تذكر عندما يتذكر الإنسان إنما يتقبل الله من المتقين، لما يجي الإنسان يتذكر إن ربي سبحانه وتعالى لا يتقبل إلا أعمال المتقين، هي دي اللي بتقبل. ولذلك قالوا مثقال ذرة من عمل التقي أفضل من 100 عمل من إيه؟ طبعا. النظر من الأشياء التي أيضا تجعل الإنسان يخاف ربي سبحانه وتعالى قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سيد الخائفين. النبي صلى الله عليه وسلم كان سيد الخائفين وإمام المتقين، أخشاهم لله سبحانه وتعالى. فإذا تدبر المسلم كلام ربي وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم شهد قلبه أمورا من صفات الله وعقوبات الله وانتقام ربي وكيف خاف الأنبياء والملائكة من ذلك، فامتلأ قلبه بالخشية من الله سبحانه وتعالى. شوفوا ابن الجوزي يقول ماذا، يقول ابن الجوزي رحمة الله عليه: والله لو أن مؤمنا عاقلا قرأ سورة الحديد بناتي وآخر سورة الحشر، فاكرين آخر سورة الحشر؟ ها؟ وآخر سورة الحشر سورة الحشر أخذها إيه؟ ها؟ لا تستوي. والرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحانه. فبيقول لو قعد الإنسان هو قعد هو من هو الله؟ هو بيقول هكذا ابن الجوزي، لو إن مؤمن عاقل، المؤمن عنده عقل، قعد تدبر هذه الآيات. ممكن تقول تبرعوا فيهم يا حبيبي ولا حبيبي اللي نسعبوا فيه؟ مش تحشن بك الله يديك، أنت بسمعي كلام البخوف من الله وأعلم بخير. لو أن مؤمنا عاقلا قرأ سورة الحديد وآخر سورة الحشر وآية الكرسي وسورة الإخلاص بتفكر وتدبر، هكذا يقول ابن الجوزي، لتصدع قلبه من خشية الله، لتصدع قلبه من خشية الله وتحير من عظمة ربي سبحانه وتعالى. من الأشياء التي تجعل الإنسان أيضا يا بناتي دايما يمتلئ قلبه من خشية الله عز وجل أنه لا يفر لا يغيب عنه الموت لحظة، تأكيدا لكلام ربي سبحانه وتعالى، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. فهذا يكثر، فهذا يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم، أكثروا من ذكر هادم اللذات، اللي هو هادم اللذات اللي هو الموت. كل ما كان الإنسان تذكر هادم اللذات، لأنك في أي لحظة بتفرق مين؟ بتفرق الحياة، بتفرق غالي، بتفرق حبيب عليك، بتفرق لا محالة هنفرقهم. إذن الأمر يستدعي منك أن أنت ثم التفكر فيما بعد الموت، ثم التفكر في أهوال القيامة، كل ذلك خلي الإنسان، ثم تذكر إذا ذهب أهل النار النار وأهل الجنة الجنة، ثم التفكر في عاقبة محقرات الذنوب التي ترى الناس الآن يعني كل حاجة بالنسبة لهم بسيطة. تذكر كده الإنسان وربنا سبحانه وتعالى يذكر في كتابه كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. من الأسباب التي تدعو الإنسان أيضا أو تزيد الإنسان خوف من الله سبحانه وتعالى التفكر في سوء الخاتمة، كيف إن الإنسان يأتيه الملك الموت وتخرج روحه وهو على عمل غير صالح، ده يخلي الإنسان في كل وقت بعمله قريب من الله سبحانه وتعالى. من الأشياء التي تجلب الخوف في القلوب أن تجالسي ناس يكسبونك خشية الله وخوف من الله عز وجل من الصالحين والعلماء الذين يتقون ربهم، كما قال ربي واصبر نفسك مع من؟ ما تسيبهمش، ما تتركهمش، لأن هم دول اللي دايما واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون ولا تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أقربك. إذن هم دول اللي تصحبيهم وتستمري معاهم، لكن مجرد ما تتركي صحبتهم هذا في قلبك ولا في طريقك إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل من أهم الأسباب الجالبة من الخوف من الله عز وجل الخوف من الله على العمل الصالح والإقبال على العمل الصالح سماع المواعظ. سماع المواعظ من الأشياء التي تجلب لنا خوف من الله عز وجل، إن الإنسان يدعو ربي سبحانه وتعالى، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بي بيننا وبين معصيتك، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول دائما في دعائه. موانع، قال لك موانع الخوف، يعني الخوف مطلوب إن الخوف يكون مستمر، لكن سبحان الله قال لك بعض الناس قال لك بعض الناس يحضر موعظة ويسمع ويتأثر ويمشي وينسى. قال لي إن هذا خوف لا يحفي، لأن العظام إذا وقع في نفسي ودخل داخلها واستقر في قلبي ونتج عنه العمل. إذن المطلوب موانع الخوف، يعني الخوف اللي هو المثمر، عدم الاستمرارية. هتلاقي الإنسان ما عندوش استمرارية في الطاعة، هيخاف بس خوفه مش هو ده الخوف الصحيح، لأن الخوف الصحيح هو يعمل يستمر. إذن المطلوب الخوف المستمر. لما النبي صلى الله عليه وسلم وعظ الصحابة رضوان الله عليهم، يقول أحد الصحابة وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداء، الغداء اللي هي صلاة بنات ولا الفجر؟ نعم، موعظة بليغة ذرفت لها العيون ووجلت منها القلوب. فقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم إنها موعظة مودع، ماذا تعهد إلينا؟ أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الوصية، انظر إليهم يريدون التطبيق. رسول صلى الله عليه وسلم قال لهم إيه بقى في الوصية؟ لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله. فالصحابة عمل لما سمعوا المعظة دي من النبي صلى الله عليه وسلم غطوا وجوههم يبكوا. الأمدة لو تعرف المستقبل الجاي لضحكتم قليلا، الناس قاعدة تضحك وطاية وأسودها وتهرب ومش عارف، مش واخدة بالها في حساب وفي عمل في موعد لقوع. ولذلك سبحان الله يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل أحد الصحابة ما لي أراك من يعني لم ما لي أراك، وأنت كأن يقول ما لي أراك دائما ليس إلا حزينا يعني، فقال لأني صورت لي الجنة والنار رأيتهما دون هذا. بيقول له يعني أنا كأني شايف الجنة والنار. الصحابة كان لما بيتكلم حد بيتكلم عن الجنة كان بيقول بكأنهم عاشوا في الجنة، يأخذ من ثمرها وحلاوتها وكل حاجة جميلة في الجنة يعيشوا فيها، وإذا ذكرت النار كأنهم يصرعوا من زقومها وسلاسلها وحديدها ونارها وعمقها، يعني كانوا بيعيشوا الآيات. النبي صلى الله عليه وسلم يا بناتي لما عرفنا الخوف من الله عز وجل حتى على السماء، السماء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قطت السماء، قطت السماء وحق لها أن طائت ما فيها موضع كلمتكم العظيم، قال قطت السماء وحق لها أن طائت. تعرفين قطت السماء يعني إيه؟ لا يعني لها صوت كده، تعرفين صوت الطقطقة كده، صوت طقزيز أي نعم. فقال قطت السماء وحق لها أن طائت ما فيها من موضع إلا وفيها ملك قائم أو قاعد أو سائد. السماء الملائكة فيها، شوف بقى حملة كلهم، يا ساجد يا قاعد يا قائم. فالخوف إذا باشر قلب العبد فاض أثره على جوارحه. لما يكون عندك خوف في قلبك والله جوارحك لن تخونك، والله إذا كان الإنسان قلبه امتلأ خوف مش لازم يسوي إيه أنا خايف أوي أوي أنا بخاف جدا، ناس كتير بتقعد تقول كده، لكن في حقيقة الأمر الخوف لا يأتي لا ليس بقلوب خوف، لكن الخوف إذا باشر قلب العبد فاض أثره على الجوارح وظهر. ليس أنه كان شيئا سريعا وذهب، لا مش شيء سريع ويذهب، لا أبدا، ده شيء لازم، شيء لحد ما تضع قدمك أول قدم في الجنة يأتيك بقى الأمر. لا تأمل من مكر الله إنك تبقى على وجل وجل وجل، يا ربي يا ربي تنجينا من النار، يا ربي تنجينا من النار. ولذلك قيل سبحان الله في الفوائد اللي هي الخوف له فوائد كثيرة في حياتنا في حياة أي إنسان، الإنسان اللي هي اللي هو بيخاف يعني، قال لك إيه من فوائد الخوف في درجات الخوف؟ قال لك أعظم فائدة من فوائد الخوف إنك طبعا إحنا ذكرنا الأسبوع اللي فات اللي هي فوائد الخوف في بنات مشكلة، اتكلمنا في فوائد الخوف، اتكلمنا في فوائد الخوف الأسبوع الماضي، وقلنا أن الله جعل شرطا للإيمان فلا تخافوا ما خافوني إن كنتم مؤمنين، جعله شرطا للإيمان. ابتلى ربي سبحانه وتعالى الصحابة بشيء شديد يظهر منهم اللي هو الصادق من غير الصادق، ابتلاهم ربي سبحانه وتعالى ليظهر الذي لا يخاف الذي يخاف الصيد. ولذلك قال ربي يا أيها الذين أمنوا ليبلوكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. لنزلت في الصحابة الأمر يعني شديد، فشوفي انظري يختبركم الله أيها المؤمنون ببعض الصيد في حالة الإحرام، يعني وانتم محرمين هيتسلط عليكم صيد كده، هيجيلكم صيد تبقوا ماشيين كده تلاقوا ايه غزاله قدامك كانت تصطاديها فاروق جاي حاجه جاي لك كده، لكن فامتحانهم ربي ها هكونوا في الامر ده فعلا. يختبركم ايها المؤمنون ببعض الصيد في حاله الاحرام كي يعلم من اهل طاعته من اهل الايمان من الذين يتبعون حدود ربي وامره ونهيه، يختبر يظهر الذي يخافه بالغيب والذي لا يخافه، ليعلم ربي من يخافه بالغيب كما قال، يعني يبتليهم بالصيد مجرد الصيد يخشاهم الصيد في رحالهم. تعرفين يعني الصحابة يعني ايه يخشاهم الصيد في رحالهم؟ يجدوا هم ماشيين محرمين في الطرق من غير ما اي حد يقول لهم ده في صيد بعيد، ده بيمشي جنبهم كده مزاحم ليهم، يعني شايفين الامر شديد ازاي وهم عايزين ياكلوا ويطبخوا الطريق طويل. يعني سهل جدا ان هو يمسك اللي هي الصيد ده ويذبحه ياكله، لكن لا هو شايفه قدامه كده لكن انتهى، ما يقدرش ياتي بيه لان ربنا سبحانه وتعالى حرم الصيد على مين؟ على من كان محرما. لذلك قيل فوائد الخوف انك تخاف من ربي سبحانه وتعالى يعني كانت في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فرفعت النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا انظروا، قال الخوف من الله عبادة، قامت في قلب النبي صلى الله عليه وسلم فارتفعت نفسه. تعرف لما كوني ابتلى قلبك بالخوف بتعلي، شوفوا انظروا، يخاف رب السماوات والأرض، فقال قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد، وذلك الفوز المبين كما قال ربي سبحانه وتعالى في الآية. إذن يخشى عذاب ربي ولا يتعدى حدوده، فكان خوف من الله خوف حق. الخوف من الله سبحانه وتعالى إحبائي، من كان صاحب عقل خاف من الله سبحانه وتعالى، من خاف من الله، من كان صاحب عقل خاف من الله سبحانه وتعالى. وزيك لما قال ربي سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم قال إنما يتذكر أولو الألباب، صاحب العقل بس فقط هو اللي يفكر ويخاف من ربي ويخشى ويتقي يوما ترجعون فيه إلى الله كما قال ربي. من فوائد الخوف من الله أحبائي إن وسيلة لدخولك الجنة، وسيلة من لدخولك الجنة ونجايتك من النار، اللهم نجينا كما ذكرت في آيات القرآن. لا يؤمن لا يحزن من الفزع الأكبر، لا يحزن من الفزع الأكبر أبدا، لأنهم هم في الدنيا خافوا فلا يحزنهم من الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة سبحان الله الأمن من الفزع الأكبر، اللهم أمننا من الفزع الأكبر، هي دليل كمال الإيمان وحسن الإسلام، فلا تخافون وخافوني إن كنتم مؤمنين. يثمر يا أحبائي يعني الخوف محبة ربي سبحانه وتعالى، محبة الله وطاعته، كل ما تكوني في شدة يعني يثمر محبة الله وطاعته، يعني لما تخافي من ربنا تزدري إيه؟ عمل، تزدري عمل سبحان الله وتزدري طاعة. إذا كل ما تخافي من الله وتراقب الله وتخافي من ربي هتبصي تلاقيك عايز تعملي إيه؟ لا يبقى أعمل أرجع يبقى صفحتي في يومي مليانة بأعمال صالحة، طب أعمل إيه؟ أشوف النوافل اللي أنا بصليها، الفروض اللي بصليها، أحضر مجلس علمي، أقرأ كم أقرأ سبحان الله وردي من القرآن. إذا بيجعل يومك مملوء مملوء بإيه؟ بالطاعة والسعادة. يعني سبب لسعادة الدارين، الخوف من الله سبب العبد لسعادة العبد في الدارين، لأن سبحان الله الإنسان إذا ذكر إذا كان الإنسان محب لله عز وجل أو خايف من ربي سبحانه وتعالى دايما يكون على إيه؟ إقبال وعلى ذكر، وإذا ذكر ربي سبحانه وتعالى طابت نفسه، إذا كان في ذكر الله عز وجل طابت نفسه. أما إذا أعرض عن ربي، ما هو يعرض عن ربي بيخافش ربنا، فإن له معيشة، كل معرض عن ربي مش بيخاف، حتى لو خاف خاف لسانه، لكن جوارح لا تخاف، لا تأتي بالخوف اللي هو مفهوم الخشية الصحيحة. دليل على صفاء القلب وطهارة النفس إن الإنسان ما يكون يخاف ربي سبحانه وتعالى يجب في قلبه، في قلبه يمتلئ قلبه بخوف بخشية من الله، يراقب قوله، يراقب نظره، الخائف من الله صفاته كالتالي، يراقب نظره، يخاف لحسن ينظر نظر ربنا سبحانه وتعالى، قال في كتابه ذكر في كتابه وقل للمؤمنات وذكر ذلك المؤمنين يقولون من أبصارهم، يخاف يتكلم كلمة تشهد عليه يوم القيامة، فهي يخاف يتكلم كلمة تشهد عليه يوم القيامة، يوم يقول إيه لا ده أني خوف، استغفر الله لو عمل كلمة خطأ يفتكر يذكر ربي فيستغفر، يخاف إن يشوف حفظ كل جواب، يخاف إن يسمع كلمة أو ينطق لسانه كلمة محرمة تأتي يوم القيامة تشهد عليه، يشهد عليه لسانه أو جوارحه، إذا بيمسيكي جرحة من كل الجوارح لها نصيب في ذلك الخوف، رجليكي خطاكي أذنيكي عينيكي لسانك، كل جرحة من جوارح لا نصيب في ذلك الخوف. ولذلك يثمر هذا الخوف هداية القلب، يثمر إن دايما اللي هم الخوف هم أهل الإيمان، هم أهل الهداية، هم أهل الطاعة، هم أهل الهداية، فاللهم هدينا فيما هدينا. وبذلك من فوائد الخوف يا أحبائي إنها تبعد الإنسان دايما عن الوقوع في المعصية، إني أخاف الله رب العالمين، ما رضاش يقع في المعصية ليه؟ لأنه بإيه؟ يورث كمان المسلم يعني الأخلاق الجميلة الحسنة، تجد الإنسان اللي عنده خوف من الله عز وجل معاملته جميلة، معاملته طيبة وبسيط ولين وهين، تحسن معاشرته وتحسن ويحسن ورده، لأن هو كل تصرفاته ينسق من خلال إيه؟ إنه كل تصرفاته هو مع الله عز وجل، فكل تصرفاته ومعاملاته وكلامه هو يخاف ربي سبحانه وتعالى، فمش هيكلم الكلمة اللي بيها ربي، مش هيتعامل المعاملة اللي بيرضى بيها ربي، حتى لو وقع فيه في خطأ بيرجع بسرعة جدا إن هو إيه؟ نعم. تورس الإنسان التخلق بالأخلاق الحسنة وتجنب الكبر والعب، وتجنب الكبر والعب. ما تجد الإنسان يخاف ربي متكبر أبدا، لأن ما ليه بعولك؟ لأن لا يدخل الجنة ما كان في قلب مثقال ذرة من كبر. وهو الشخص اللي بيخاف ربنا بيجاهد في الدنيا، يا رب نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. إذا إيه بيخليه، إيه بيخليه يتكبر؟ هتكبر بإيه؟ بدنيا فانية؟ هتكبر على شيء لا يملكه؟ طب تعالي نشوف هتكبر عليه، على مال؟ المال ملك، المال ملك الله، مستخلفين فيه. المال لنا أنه نحن ليس ملكنا المال، المال مال الله ربي سبحانه وتعالى، استخلفنا ربي في المال. هننظر إلى إيه؟ هيتكبر على إيه؟ ولذلك يخاف، هيتكبر على إنه سبحان الله أعلى من الناس حسبا ونسبا، هيفتكر هيتذكر إن إحنا هنتسابق على الصراط لا بالحسب ولا بالنسب، هنتسابق على الصراط بالأعمال. هل عملك يليق إن أنت تمر كده على الصراط من غير ما الخطاطيف تتخطفك والنار أسأل ربي العفو والعافية. ولذلك كل شيء هيتكبر به، ولذلك ما تجري إنسان متكبرا إلا ما بيعرفش الخوف قلبه. بعض الناس تتكبر بإيه؟ تتكبر بوظيفة، بحسب، بنسب، أو مرأة تتكبر أو تتعالي كده بجمالها، جميلة ماشية كده تخبط على الأرض تقول يا رب يا رب يا رب، قولوا لها تبقى بقيت المثل كده سبحان الله. هي دي هيدوم، ده هي مش هيدوم أبدا، ده هي ممكن، ده سبحان الله كلنا خارجين من الدنيا. وهتبصي كده لو فكرت بحاجة زي كده، بص لإيديك وبص لجسمك وكل ده أكل زود، أين أنت من ذلك؟ أنت لا تملكين لنفسك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. يبقى علامة الكبر. إذن الخوف يمنعنا من كل هذه الأشياء، سبحان ربي، من فضل ربي سبحانه وتعالى. إن الخوف يا أحبائي في الدنيا من أعظم أسباب التمكين في الأرض كما ذكرتها لكم. الخوف يبعث على العمل الصالح، العمل الصالح بيبقى ابتغاء يعني الإخلاص، يرزقك فيه بالعمل الصالح الإخلاص. لأنك لما تيجي تعملي أي شيء، أي شيء ما بتبصش الناس فيه، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر، إنا نخاف ربنا يوم عبوسا قمطريرا. نخاف من ربنا، يعني احنا عملنا، يعني انت عملت الطيب ده ليه؟ لله، نخاف من ربنا. إني خوف ابتلاء مرضات الله سبحان الله، وكل هم في ذلك الأمر. الخوف يا أحبائي تجعل الإنسان إنه كما ذكرنا من أعظم أسباب دخول الجنة، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، وهو نقول ولمن خاف يقول ربي في كتاب الكريم، ولمن خاف مقام ربي جنتان. الذوات أفنان طبعا، أول واحدة ذوات أفنان، وبعدين فيها أول حاجة في الأول ذوات أفنان، فيها عينان إيه؟ وفيها من كل فاكهة متكئين وطائر وجنى الجنتين دان. شوفي كل ده لمن خاف مقام ربي. ويأتي برضو اللهم ارزقنا الفردوس، والتاني ومن دونهما جنتان. ها مدهام، تعرفين يعني مدهامتان يا بناتي؟ لما تدخلي بستان كده وتقولي الله شديد الخضرة لونه جميل، تعرفين دليل على إيه؟ ده البستان اللي في الدنيا. ومن اللي في الجنة إلا قد ذكر بمدهامتان. يا رب ترزقنا، يعني خضرتها جميلة، خضرة شديدة الخضرة، تدخلي تشوفي شديدة يبتهج قلبك من جمالها. شوفي بقى، وبعدين بعد كده بقى إيه فيها إيه كمان؟ التانية عينان كما ذكرت لكم، التانية فيها إيه؟ ذوات أفنان. لكن هنا فيها قال إيه؟ ملهامتان، الأشجار عندها فيها خضرة أو بستان فيه. وبعدين بقى كده العينان نضاغتان فيهما فاكهة ونخل ورمان كما ذكرت، يعني نعيم يا بناتي، نعيم. إذن النعيم لا يكون إلا لمن خاف ربي. سبحان الله. النعيم الباقي لا يكون إلا من خاف ربي. ولذلك سبحان الله يا أحبائي، قيل أن من أعظم أسباب النجاة الخوف. ثلاث منجيات: خشية الله في السر والعلن، هذه الخشية التي تحفظ العبد وتنجيه من كل سوء، لأنه قال ووعد الله لا يخلف هذا رسول دي، هذه قالت دي من المنجيات يعني. والمنجيات اللي هي بقى إيه؟ الأعمال الصالحة. يعني من ضمن المنجيات خشية الله في السر والعلن، من ضمن المنجيات خشية الله في السر والعلن. لما نقول في الأمر سبحان الله، أي في أمر اللي هي كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه، من ثمرات الخوف اللي بيقمع الشهوات وبيقدر اللذات، فتصير المعاصي المحبوبة مكروهة. الواحد لما يكون قلب الخوف من الله يجي قدامك معصية، لو قالوا لك المعصية دي هل تديك الدنيا وما فيها وتعمل المعصية دي؟ والله لا تأتي لحدودها حتى، والله لا تأتي لحدودها. لو قالوا لك الدنيا كلها في يدك. ليه؟ لأن هنا المقصود تقدير اللذائز المباحة. شوف نقول إيه، لما ربي سبحانه وتعالى يأتي العبد المؤمن يحبب إليه الإيمان ويكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، تجد الأمر يتحبب إليك الإيمان، لا يستوي الإيمان اللي أنت بتحبيه ده وهذه المعصية، حتى لو كانت هذه المعصية يعني بقول لك هتأتيك بها الدنيا بأكملها. واحدة تيجي تقول لواحدة إيه، تعالى هديك كذا ونعمل معصية كذا، هتقولي كده زي بالظبط ما جاء في كتاب ربنا، لا، إني أخاف الله رب العالمين. الخائف لا يقع والوقع لا ينكسر، لأنه إذا تذكر أو إذا ذكر تذكر، وإذا تذكر إذا مبصرون. ولذلك نقول سبحان الله يا أحبائي، لما ذكر ربي سبحانه وتعالى لخليله خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، قال ربي إن إبراهيم لحليم أواه يؤمني، يعني أواه يعني سبحان الله. قيل كان إذا ذكر النار قال يعني يتأوه، أو يعني من خشية ربي سبحانه وتعالى يعني. وقيل أيضا يقال أنه الذي يكثر التأوه من الذنوب. طب ذنوب إيه سيدنا إبراهيم؟ ده سيدنا إبراهيم عليه السلام كان أبو الأنبياء وذكراه كده تطيب برضو سبحان الله. نعم، فآدم وداود عليهما السلام قيل لو عدل بكاء أهل الأرض بكاء داود ما عدله، كان كثير البكاء الأنبياء سبحان الله. ولذلك قيل سبحان الله، في ذكرت لكم في يعني جبريل وميكائيل عليهما السلام لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما أسرى به، كان جبريل عليه السلام إيه؟ كان حلس البال يعني من الخشية. ولذلك سبحان الله يقول في حال ابن المبارك رحمة الله عليه، يتكلم عن حال السلف، ابن المبارك قال يقول إذا ما الليل أظلم كان نور فأسفر عنهم وهم ركوع، يعني يجي الليل وهم لسه ما خلوش لزتهم من العبادة اللي هم عادين يصلوا، أطار الخوف نمهم فقاموا، وأهل النوم في الدنيا هجوع لهم تحت الظلام وهم سجود، الدنيا ظلمهم سليم، أنين منه تنفرج الدروع، وخرس بالنهار لطول صمت عليهم من سكينة خشوع. خشعين بالنهار وبالليل عباد الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان السلف يعرف حقيقة ذلك يا أحبائي. شوفي سبحان الله عنه، يعني لما ننظر كده إلى أقوال السابقين في الأمر ده، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ الآيات فيمر المرض الشديدة فيعوده الناس، تدبر القرآن. لما أبو بكر الصديق رضي الله عنه يمسك لسانه ويقول هذا الذي أوردني المهالك، يا ليتني كنت شجرة تؤكل. وما لساننا بقى احنا نعمل فينا ايه بقى في نفسنا ايه؟ لذلك سبحان الله شوفوا دو الحيي عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول وددت لو مت لم أبعث، وهو الذي كان يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، وقيل ومصحفه من كثرة ما رأى ما قرأ في هذه الليلة وما تودم على المصحف الكريم، المصحف الشهيد عثمان هكذا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول سبحان الله يا ليتني لم أكن شيئا مذكورا، يا ليت أمي لم تلدني. يعني سبحان الله شوفوا ويقول أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو نادى مناد من السماء يا أيها الناس إنكم داخلون الجنة كلكم إلى واحد لخفت أن أكون عمر، لخفت أن أكون أنا هو. يا ربي كيف بنا، اللهم ثبتنا على دينك، اللهم ثبتنا على دينك. سبحان الله. يعني لما عمران بن حصين رضي الله عنه كان عابد أيضا يقول: يا ليتني كنت رمادا تذروه الرياح، يا ليتني كنت رمادا تذروه الرياح. حذيفة رضي الله عنه كان يقول: ولدت لو أن لي، ولدت أن لي إنسان يكون في مالي، يعني أغلق، يعني ما يكونش عندي شيء، وأغلق علي بابي فلا يدخل علي أحد حتى ألحق بالله. يعني عايز يبقى كل عمر المن لله سبحانه وتعالى. يعني أحوالهم كثيرة وأكوالهم كثيرة وخوفهم من الله شديد. قيل سبحان الله: خرج عمر رضي الله عنه يوما إلى السوق ومعه الجارون، فإذا امرأة عجوز فسلم عليها عمر فردت عليه وقالت: هي يا عمير، عمر كان أمير المؤمنين، وقالت: هي يا عمير، عهدتك وأنت تسمى عميرا في سوق عقاد تصارع الصبيان فلم تذهب الأيام حتى سمعت عمر، ثم قليل سمعت أمير المؤمنين. فاهمين السكرية تقول إيه؟ فاتقوا الله يا عمر فرعين، واعلم أنه من خاف الموت خشي الفوت. فبكى عمر، فقال من كان مع عمر: لقد اقترأت عليك يا أمير المؤمنين وأبكيتك. فأشار عمر: دعها تقول، خشية من الله سبحانه وتعالى. فلما فرغ قال إيه؟ ماذا قال عمر؟ قال: أما تعرف هذه؟ قال: لا ما أعرفهاش، من دي؟ قال: هذه خولة ابن الحكيم التي سمع الله قولها. أنت عايز ربنا يسمع قولها عز وجل، وأنا أسمعش عمر قولها؟ ده نقف وأسمع وتقول اللي هي عايزاه. قد سمع الله إيه؟ في زوجها، في زوجها، وهي خولة هذه سبحان الله. لذلك نقول، يعني يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه لما طعن وقت الشهادة، يعني: لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله قبل أن أراه. اللهم نجينا من عذابه، اللهم نجينا من عذابه، اللهم نجينا من عذابه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والله موضوع الخطي دائما لا تطلعي كم، وأنا كنت معدة أكثر بكثير من كده، لكن كفاية عليكم هذا القدر من الخوف عشان ناخد بقى ندخل في القرآن. قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعلنا وارثة منا، واجعل فقرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.